بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الصيام: الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه يتعلق بالسحور، وهو ما يؤكل في السحر من أجل الصيام. والحديث مشتمل على حكم وحكمة، فالحكم هو قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا، فإن هذا أمر بأكل السحور عند استعداد للصيام في السحر، وهذا الأمر للاستحباب والندب وليس للوجوب. وأما الحكمة فهي في قوله: فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. والسحور يكون بالفتح ويكون بالضم، فما كان بالفتح فهو الطعام الذي يؤكل في السحر، وما كان في الضم بالضم فهو فعل السحور الذي هو تعاطي الأكل، الذي هو حصول الأكل، هذا سحور. والسحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر من أجل الصيام، فبالفتح اسم لما يستعمل في السحر من أجل الصيام، وبالضم اسم للأكل نفسه، حصول الأكل، هذا هو السحور. ولهذا نظائر مثل الوضوء والوضوء، فإن الوضوء اسم للماء المستعمل، والوضوء اسم للاستعمال، كل إنسان يغسل وجهه ويديه المرافق ويمسح رأسه ورجليه للكعبين، يغسل رجليه للكعبين، هذا وضوء. وبالفتح الذي هو الماء المستعمل يقال له وضوء. وكذلك مثله الطهور والطهور، الطهور والطهور، فإن الطهور اسم للشيء الذي يتطهر به، والطهور اسم للتطهر الذي هو الفعل. ومثله السعوط وهو ما يوضع في الأنف، والسعوط اسم للفعل الذي هو الوضع في الأنف، فالشيء الذي يوضع في الأنف يقال له سعوط بالفتح، وفعله أي إدخاله في الأنف ووضعه في الأنف هذا يقال له سعوط. وكذلك الوجور والوجور، الوجور اسم لما يقطر في الحلق، اسم لما يقطر في الحلق يقال له وجور بالفتح. وعملية التقطير بالحلق هذا يقال له وجور. إذن هذه كلمات تأتي مفتوحة ومضمومة، وفي حال فتحها يراد بها الشيء المستعمل، وفي حال ضمها يراد بها الاستعمال، وفي حال ضمها يراد بها الاستعمال. والبركة في السحور هي بركة دنيوية وأخروية. أما البركة الأخروية فهي حصول الثواب من الله عز وجل على فعل السنة وعلى فعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأمر للاستحباب، إلا أن من امتثل المأمور به ولو كان مستحبا فإنه مأجور، سواء كان فرضا أو نفلا، الأجر حاصل في فعل ما يؤمر به الإنسان، سواء كان فرضا أو نفلا، سواء كان واجبا أو مستحبا. يعني ففي حصول الثواب. وبالنسبة أيضا يعني للدنيا أيضا، وبالنسبة أيضا للآخرة، يعني كون في وقت السحر وهو الوقت الذي ينزل الله عز وجل السماء الدنيا ويستجيب دعاء من يسأله ويغفر لمن يستغفره، فيكون في ذلك الوقت أيضا يكون داعيا مستغفرا فيحصل له ذلك الخير. وكذلك أيضا من البركة فيه في الدنيا أن فيه التقوي على العبادة، التقوي على العبادة والنشاط، لأن الإنسان إذا صام ولم يأكل شيئا يقويه وينشطه يحصل له الكسل والخمول، فقد يضعف عن يعني عن قراءة القرآن ويضعف عن العبادات بسبب ما يحصل له من الجوع إذا لم يتسحر، لكن له إذا تسحر حصل له التقوي على العبادة وحصل له النشاط. فإذا هذه البركة دنيوية وأخروية، بركة تحصل في الدنيا وبركة تحصل في الآخرة. فهذا هو يعني معنى هذا الحديث، حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال تسحروا فإن في السحور بركة، يعني السحور الذي هو الفعل، يعني كل إنسان يأكل في وقت السحر في ذلك بركة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. تسحرنا يعني هذا يدل على مشروعية التسحر وعلى سنيته وأنه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وفعله في الحديث الأول من, من, من, من قوله والثاني من فعله. هذا الحديث الأول هو من قوله لأنه أمر به فقال تسحروا، والثاني من فعله صلى الله عليه وسلم حيث أنه تسحر وتسحر أصحابه معه أو بعض أصحابه معه، وهذا يدلنا على أن الاجتماع للسحور أنه سائغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسحر وتسحر معه بعض أصحابه، ويمكن الاجتماع للتسحر كما جاء في هذا الحديث. ثم قوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه الأدب، هذه عبارة فيها الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قوله تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المعية له عليه الصلاة والسلام، هذا فيه ذكر التبعية وأنهم تابعون للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأدب في العبارة، هذا من الأدب في العبارة. ما قال تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحرنا نحن ورسول الله، فإن تسحرنا مع رسول الله فيها الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم تابعون له وأنهم أتباع له صلى الله عليه وسلم وأنهم معه، بخلاف قوله تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشعر بهذا المعنى ولا يؤدي هذا المعنى من الأدب. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فيه بيان فضل تأخير السحور، وتأخير السحور يعني كما أنه هو السنة، فإن فيه أيضا يعني كون الطعام جاء في آخر الوقت، بخلاف لو أكل في وقت مبكر فإنه قد يحصل له الجوع في النهار، لو تسحر قبل الفجر بمدة طويلة فإنه يعني يحصل له يعني قد يحصل له الجوع، بخلاف ما إذا أخره يكون إلى آخر الوقت وإلى آخر إلى دخول الوقت الذي هو طلوع الفجر الثاني. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني أقيمت الصلاة، يعني أنهم تسحروا ثم يعني حصل الأذان وجلسوا ينتظرون الصلاة ثم أقيمت الصلاة، فقيل لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ وهذا يدلنا على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى حرصهم على معرفة الأحكام الشرعية لأنهم أرادوا أن يعرفوا يعني المدة التي حصلت بين الإقامة وبين السحور، فهذا من التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية. فقالوا لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية بين الأذان والإقامة، بين الأذان لصلاة الفجر الذي به دخول الوقت والامتناع عن الأكل والشرب، وبين الإقامة التي هي الدخول في الصلاة. قال: قدر 50 آية. وكانوا يقدرون بقراءة القرآن، وذلك لعنايتهم بالقرآن واشتغالهم بالقرآن واهتمامهم بالقرآن، وهم يقدرون به، يقدرون بقراءة آيات منه، يعني بين الأذان والإقامة مقدار قراءة 50 آية من آيات القرآن. والأذان هنا يراد به الإقامة، والإقامة يقال لها أذان. الأذان الذي هو يعني عند دخول الوقت هو إعلام الناس بدخول الوقت، إعلام الناس بدخول الوقت، وبالنسبة لصلاة الصبح إعلامهم بدخول الوقت حتى يمسك من يريد أن يصوم، وحتى يصلي، وحتى يصلي الناس صلاة الفجر، يعني النساء في البيوت إذا سمعن الأذان يصلين، فإن حصول الأذان للفجر يحصل به الإمساك عن الأكل والشرب لمن يريد الصيام، ويحصل به فعل الصلاة، ويحصل به فعل الصلاة. والإقامة يقال لها أذان كما جاء في هذا الحديث، لأن هذا الحديث مقصود بالأذان للإقامة، لأن الإمساك الأذان عند الإمساك، أو الإمساك عند الأذان. ثم إنهم جلسوا ينتظرون الصلاة وأقيمت، فإذا الأذان الذي جاء في الحديث مقصود به الإقامة، والإقامة يقال لها أذان. الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، وكل منهما أذان. هذا أذان أي إعلام بدخول الوقت، وهذه أي الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة، إعلام بالقيام إلى الصلاة. وقد جاء في بعض الأحاديث إطلاق الإقامة على الأذان، إطلاق الأذان على الإقامة في غير هذا الحديث، وهو حديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، والمقصود بالأذان الأذانين الأذان والإقامة. الإقامة يقال لها أذان، والصلاة والأذان يطلق على الإقامة وعلى الإعلام بدخول الوقت بين كل أذانين صلاة. وكذلك الحديث الذي فيها والأثر الذي فيه إطلاق الأذان الذي جعله عثمان رضي الله عنه للجمعة، قالوا له الأذان الثالث، الأذان الثالث يعني هو ثالث بالنسبة للإقامة، لأن قبله الأذان الذي بعده الأذان الذي يكون عند دخول الخطيب، والإقامة التي هي عند قيام الصلاة، فيكون ثالثا، يكون الأذان الذي أتى به عثمان رضي الله عنه ثالثا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أو بعض الآثار تسميته بالثالث، الأذان الثالث، فهو ثالث بالنسبة للإقامة، الإقامة والأذان عند صعود الخطيب المنبر، والأذان الذي يكون قبل ذلك من أجل أن ينصرف الناس عن بيعهم وشرائهم وعن أشغالهم ويتهيأوا للصلاة ثم يأتوا إليها، ثم يأتوا إليها. فإذا الأذان في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كم كان بين الأذان والسحور، المراد به الإقامة، يعني بين إمساكهم عند الأذان لدخول الوقت وبين إقامة الصلاة مقدار 50 آية. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. يعني أن الاغتسال أن حصول الجنابة وكل إنسان جنب أو كون الأذان يحصل والإنسان جنب فإنه يصوم ويغتسل، ولا يمنع الصيام كونه على جنابة، لا يمنع الصيام، بل يغتسل بعد الأذان ويصوم. فتقول عائشة أم سلمة كان صلى الله يدركه الفجر، يعني معناها أذان الفجر، وهو جنب من أهله، يعني من جماع أهله، وجماع من جماع أهله. فهذا يدلنا على أن الجماع يعني في الاختيار أن أن أن أن أن صاحبه إذا طلع عليه الفجر فإنه يغتسل ويصوم، ولا يمنع ذلك الصيام، يعني ينوي من طلوع الفجر وإن كان عليه جنابة لكنه يغتسل، فاغتساله من الجنابة لا يؤثر على صيامه، لا يؤثر على صيامه. وهذا في الاختيار، فما كان في الاحتلام من باب أولى، لأن الاحتلام من غير اختيار الإنسان، وأما الجماع الأهل فهم اختياره. وإذا كان هذا ثبت، هذا الحكم ثبت في حال الاختيار، فهو في حال الاضطرار الذي هو الجماعة الجنابة عن طريق الاحتلام فإن ذلك من باب أولى، أنه لا يؤثر، وأن من احتلم في منامه ثم قام واغتسل بعد طلوع الفجر فإن ذلك لا يؤثر، لأنه ثبت الحكم بما يتعلق بالجماع وهو اختيار، فمن باب أولى ما كان من قبيل الاضطرار. ويدل أيضا يعني لهذا يدل من القرآن على هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث إباحة الله عز وجل الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. ومقتضى إباحة إلى طلوع الفجر أنه يمكن تأخيره إلى آخر لحظة، أو أنه يمكن أن يقع في آخر لحظة ثم بعد ذلك يحصل الأذان، يعني عقب أن انتهى من الجماع فتكون عليه الجنابة وقد دخل في الصيام فيغتسل بعد طلوع الفجر. فإذا هذا الحديث الذي جاء، هذا الحديث اللي جاء عن أم سلمة وعائشة في أن الجنب يعني لا يمنع تمنعه جنابته من من من من, من الصيام، بل يغتسل بعد طلوع الفجر ويصوم ويمسك من حين طلوع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر، أن ذلك دل عليه الحديث، ودل عليه أيضا القرآن في قوله إباحة الأكل والشرب والجماع إلى دخول إلى حين بدء الصيام، مقتضى ذلك أنه إذا أخره إلى آخر لحظة وفرغ منه وجاء الأذان بعده مباشرة فإنه يغتسل بعد دخول الوقت، ويغتسل وكذلك يصوم، ولا تمنعه جنابته من الصيام، وإنما الذي يمنع هو الجماع يعني بعد طلوع الفجر. وكذلك إذا حصل الجماع وأذن فعليه النزع، فعليه النزع، ولا يجوز له الاستمرار، ولا يجوز له الاستمرار في الجماع. ومثل هذا أيضا الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصوم وتغتسل بعد، ولها أن تغتسل بعد الأذان، لا يقال إنها لا يجوز صيامها إلا إذا اغتسلت، فإن قضية الحيض مثل قضية الجنابة، والاغتسال الجنابة كما عرفنا واضح أنه يكون بعد دخول الوقت وبعد دخول وقت الصيام. وكذلك المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فإنها تصوم ولو كانت لم تغتسل، ولكنها تغتسل إذا تغتسل قبل طلوع الفجر فإنها تغتسل بعد طلوع الفجر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي واسم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.